طيب شنو عقولهم؟ يلا تلمي تقوله تنحدوه، هاي في قاعة اليقين. ولا تنقض اليقين بأكل الطهارة أو بأكل بالشك في البطل، هاي هذا خوش إشكال، هذا أظنه بذهنك الإشكال تجيب تقوله أنت الإشكال مو هالشيء. ولعلك أحيانا ماذا تريد تعبر عنه، لكن ما تقدر تعبر عنه، بس مقصودك هو هذا. فالخلاصة هكذا صار أن اليقين له أفراد والشك له أفراد، ومقتضى العموم الشمول لجميع الأفراد. فالرواية الشاملة لقاعدة اليقين وللاستفسار معاني الجواب، هذا الجواب الذي راح بينه هو جواب حلو من قبل الشيخ جميل، ولكن مع الأسف الشديد العبارة لم توضح الجواب بهذا الشكل الذي راح أبينه، بهذا التوضيح لم تبينه، لم توضحه توضيحا كاملا. هو صعب إيضاح كامل بالعبارة كما سوف ترى. الجواب أن يقال صحيح كلمة اليقين تشمل جميع أفراد اليقين، ولكن تعال ما هي أفراد اليقين؟ تعال فنحدد أنا وياك، أنا معك أساعدك. أفراد اليقين ما هي؟ أن تشتبهت في تعدادي وفي فردي أخطأت تسويل أفراد اليقين، لم تعرف كيف تعدد وتشرد أفراد اليقين. ما هو الصحيح؟ كيف نشردها؟ كيف نعددها؟ أفراد اليقين أنا الآن أعلمك شلون. أتعلم هكذا أفراد اليقين، هذه يقين بالعدالة، يقين بالطهارة، يقين بالكرية، يقين بالماء، يقين بالصباح، يقين بعد شنو يقولوا يا بعد شنو، يقين بالشنو ايه، وهكذا بالفقه يقين ماذا بالوجود، يقين بالحرمان، يقين بالكراهية، يقين هذه أفراد اليقين، ألفح أفراد اليقين باختلاف المتعلق تختلف الأفراد باختلاف المتعلق من طرارة من نجاسة من سرية من أطلاق من صباحية من مسائية من ماء من وجوب من حرمة باختلاف المتعلق. بهذا الشكل تحصل عندنا أفراد اليقين، فنقول العموم يشمل جميع هذه الأفراد، ومعنى لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا كان عندك يقين بالعدالة، يعني إذا كان عندك يقين بالكرية، يعني إذا كان عندك يقين بالطهارة، يعني إذا كان عندك يقين بالوجوب، يعني إذا كان عندك يقين بالحرمة، يعني من هالقبيل. هذا أفراد اليقين فيشملها العموم. أما إذا كان المتعلق لليقين واحد لا تغاير فيه أبدا، لكن ذلك الواحد لحاظه يختلف كما في مقامنا، في مقامنا في قاعدة اليقين والاستصحاب المتعلق ما هو لليقين واحد، المتعلق هو ماذا؟ احنا المثال الذي كنا نمثل ماذا؟ طهارة، عندي يقين بالطهارة، لكن هذا الطهارة الحظه بشكلين، مرة مقيدة بالصباحية ومرة من دون تقييد بالصباحي. أفهل يا ترى؟ أفهل يا ترى؟ إذا كان المتعلق واحدا بالذات بالحقيقة، وفقط اختلاف حصل من حيث ماذا؟ اللحاظ، لاحظناه بشكلين. فهل معنى ذلك سوف يتولد عندنا ويحصل عندنا ويوجد لدينا يقينا؟ صار تعلل يقين، هذه تعد افراد لليقين، افراد متعددة، او ان الافراد المتعددة لليقين هي من قديم ما ذكرناه اولا. الصحيح يقول الشيخ الصحيح انني ارى وليس من البعيد كما يقول قدس الشيخ، وليس من البعيد، الصحيح انني ارى ان المتعلق اذا كان واحد ولوحظ بشكلين هذا لا يوجد تعددا في اليقين، لا يوجد حصول فردين من اليقين، فرد هذا واحد لكن لحاظ بشكلين. واذا صار فرد واحد رأيت الامر اللحاظ بشكلين، بما انه لا يمكن ان يجتمع اللحاظات إلا إذا كان اللاحظ أحول العينين حتى يرى الشيء الواحد. اثنين على أي حال، بما أنه ما يمكن اجتماع كل اللحاظ فلا بد المقصود لحاظ واحد. خلاصة جواب الشيخ شنو صار؟ انتهى يا أخي، انتهى الجواب، انتهى الجواب. خلاصة جواب الشيخ أني أسلم أن الرواية بعمومها تشمل جميع أفراد اليقين والشك، لكن أفراد اليقين أنت اشتبهت في خردها وتعدادها. أفراد اليقين هي عبارة عن اليقين بالعدالة، بالكرية، بالطهارة، بالصباحية، بالمسائية، بالمائية، بالوجوبي، بالفرنة، يعني إذا اختلت المتعلق حقيقة تحصل أفراد حقيقة متعددة يشملها العموم. اما اذا كان المتعلق واحد بالحقيقة ولكن اللحاظة يختلف، اختلاف اللحاظ هل يوجد فردين؟ كلا، فاذا لا يوجد فردين بل الفرد واحد والمفروض لا يمكن اجتماع كلا اللحاظين قلنا، فاذا لا يمكن ارادة كلا الامرين. جوابه هاي جميل لكن مع الاسف سلاحظ العبارة ايه لا في أحوال أما للشيخ لا للشيخ من معمول هذا للمتكلم للكذا فما يمكن ماذا أن يلاحظ بشكل في آنمه. ودعوى أن اليقين بكل من الاعتبارين فرد من اليقين، اليقين بكل من الاعتبارين يعني شنو؟ اليقين بالطهارة المقيدة بالصباحية واليقين بذات الطهارة فرد من اليقين، وكذلك الشك المتعلق شبيه الشك المتعلق بذات المتيقن شبيه فرد من الشك. بل فكل فرد، فهذا التعبير وكذلك الشك المتعلق فرد من الشك يعني المتعلق بكل من الاعتبار اعتبار شريونة ايه يوم مسامحة مقصود واضح، يعني وكذلك الشكل المتعلق بكل من الفردين فرد من الشك، فهذا فرد، الشكل المتعلق بهذا الاعتبار من اليقين فرد من الشك، والشكل المتعلق بذلك الاعتبار من اليقين فرد ثاني من الشك. حينئذ نقول اذا صار عندنا فردان من اليقين وفردان من الشك فكل فرد لا ينقض بشكه، كل فرد من اليقين لا ينقض بشكه بفرده من الشك. مدفوعة هاي الدعوة، نقول على انه بتعدد اللحاظ لا يتعدد الفرد، مدفوعة بان تعدد اللحاظ يتعدد الاعتبار المتيقن به السابق، تعدد اللحاظ بأي كيفية؟ لأخذه تارة مقيدا بالزمان السابق، نأخذ الطهارة مرة مقيدة بالصباحية واخرى نأخذه مطلقة، هذا التعدد الزمان تعدد اللحاظ لا يوجب تعدد افراد اليقين، يعني بتعبير آخر هذا عيد أقوله، وليس اليقين بتعبير آخر هذا عيد أقوله، وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم الجمعة وهي اليقين بعدالة المقيدة بيوم الجمعة، هذا ليس فردين من اليقين بدخلا تحت عموم الخبر، حتى حتى حتى سمعت تقول بمقتضى العموم يدخل جميع الأفراد، لا هاي مو أفراد، لأن بتعدد النحاب لا يوجد، لا يحصل تعدد في الفرد. شيء هذا شيء. شين تعدد الأفراد اللي يشملها العموم؟ ما هي العموم؟ عموم الأفراد شلون راح يصير؟ إذا هكذا لا يصير، إذا كيف يصير؟ أنت قل. أنا أقول راح أقول أنت رأيك. بل الخبر بمثابة أن يقال من كان على يقين من عدالة زيد أو صدقه. بكثرة شيخ مو بالأمثلة حتى نستهم شو تريد تقول. فتفقدها ما تجيب النيائي يوهمنا هذا عدالة زيد أو صدقه أو الطهارة أو الوجود أو الحرمان أو الكرية أو الصباحية أو يعني ما إذا كان المتعلق متعدد بالذات بالحقيقة مختلف. ولا إذا كان ماذا واحد من هذه الحقيقة والتعدد في اللحاظ. بمثابة أن يقال من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته. وأي العبارة مهمة، لكن من حالات الذي ماذا يوجد اختلاف من حيث الحقيقة صغره بعد شنو بالله تقول شبابه ما أدري شنو ذن الذي أمور مختلفة من حيث الحقيقة. فشك فيه فليمضى على يقينه بذلك. فيكون التعدد في المتعلق في التعدد حقيقي من هذا الماضي تعد أفراد اليقين، وأما إذا كان واحد يسعد بالحظ لا تعد أفراد من يقين. افهم مولانا. ليش أفهم؟ شبيه؟ فإنه لا يخلو، صدق لا يخلو عن دقة، صدق لا يخلو ماذا؟ إيه لكن لو الشيخ رضوان الله عليه كان موضح المطلب بشكل جيد ماذا يعني؟ هو مبين زين ما في إذا قلت ذا، لكن ما نزلي بصورة بل كان دفع كذا تقدر كان يصير أسهل. ثم إذا ثبت فالآن إذا شنو صار؟ أن هاي ليست أفراد اليقين، يتعدد اللحاظ لا يتعدد فرد اليقين. الفرد واحد، اللحاظ إذا لابد أن يصير، لا يمكن أن يقصد كلا اللحاظين إلا إذا قلنا كان ما أدري شي يسمونه. فإذا لم يكن شي يسمونه بان صحيح العينين فلا بطر اللحاظ موجود. وأي لحاظ موجود؟ يلا أي لحاظ موجود نلاحظه بالشكل الذي يتناسب ويا الاستصحاب. هذا كذا مقصود الإمام سلام الله عليه، مرواية مصير مجملة، أو نلاحظه بالشكل الذي مقصود قاعدة اليقين. واحد منهما مراد مناس ما يصير الا اذا كان كذا، وحيث لن يكون كذا اذا لابد احد اللحاظين ثابت. لكن يا لحاظ الرجح ترى ترجح بلا مرجح امامنا، دير بالك تصير الرواية مجملة. الجواب نرجح الاستصحاب لانه القدر المتيقن اراده من الرواية ذكرينة ولو الامثلة اللي ذكرها الإمام، الأمثلة التي كان يمثل بها الإمام في الروايات كلها تتناسب الأمثلة ويانا وهي الاستصحاب. مثل الأمثلة اللي كان زرار يستغربها ماذا كانت الأمثلة؟ أنه رجل أصابته ماذا؟ رجل على وضوء أصابته خفقة أو خفقتان، شنو حكم يتوضأ يشك في بقاء الوضوء؟ وإهنا نشن الشبكينة في الحدوث وفي البقاء. جاوبني جرارة قاعد يترف في المثال شك في البقاء، يريد يقول لك عثمان متوضأ لكن لا أعلم السنة أو السنة هذه السنة الخطأ والخطأتان تزيله أو جبت نقبة الوضوء أم لا، شك في البقاء يا أخي. وهكذا بقية الأمثلة. فمورد الرواية شاهدون على إرادة الإصحاب، إرادة الإصحاب متلقنة. فلا تقول الرواية راح تصير مجملة. شوف الشيخ يقول ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين من المعنيين في إرادته فلا بد أن يخص مدلولها بقاعدة الإصحاب. يخص يعني شنو؟ يعني مدلولها مختص بالإصحاب. ما يمكن أن يقال المراد وقاعة اليقين دون الإصحاب. لا، الإصحاب مراد دون اليقين بورودها في موارد تلك القاعدة، يعني لورود الروايات في موارد الاستصحاب. عجيب. في موارد تلك القاعدة شلون؟ يقول ذلك الشك في الطهارة من الحدث والقذفي في صحيح الزرارة هيك انه اشك انه انا وضوئي باقي ولا اصابتني السنة. او الخبث في صحيح الزرارة شنو ما عاد الرقم شقد رقم 2 اللي يقول له ماذا ان كان رأى في ثوبه نجاسة. هنا شك في الخبث انه ما يدري اصابته الان النجاسة ام لا، فهذا شك في بقاء الطهارة. فان ظننت انه اصابه ولم استيقن اذا تذكرون اي ثم رأيت. فالامام سلام الله عليه قال ليس عليك شيء. قال لماذا؟ قال لانك كنت على يقين، يعني قبل ظن الاصابة كان عندك يقين بالطهارة ثم شك على اي حال. او دخول هلال شهر رمضان او شوال، هذا في مكاتبة القاسياني، اشارة الى مكاتبة القاسياني، لان في مكاتبة القاسياني سألته عن يوم الشك فقال على انه ماذا اليقين لا يدخله الشك. لا يقين، يعني انت عندك قبل يوم الشك يقين بعدم دخول شهر رمضان بالشعبانية، والان تشك. تشك فيما؟ في زوال الشعبانية، لا انه تشك في اصل يقينة السابق مدقن السابق ثابت. هذا معنى يعني شك الشعبانية كانت موجودة ام لا؟ الشون حسد قاعد قولت الكتف يا مولانا. وتكون هلال شهر رمضان هذا في اول الشهر او شوال هذا في اخير الشهر. هذا كله لو اريد من القاعدة الثانية الى اخره. يعني في بعضها قد لا يمكن، في بعضها ماذا ظاهر انه مقصود ماذا مثل زرارة لما كان يقول له اصابتني السنة، يعني شنو مقصود؟ يعني تشك على انه اولا انه وضوئي صحيح ام لا، ولا اشك في بقاء وضوئي بسبب السنة. مقصود قائد اشك في بقاء الوضوء بقرينة المورد ماذا حتما الاستصحاب مراد، ما يمكن ان يقال على ان الشك شك في الحكم. لكن ما يمكن ان تقولوا بان الرواية تشمل قاعدة اليقين دون الاستصحاب لأجل المورد، لأجل الأمثلة ماذا التي تمثل الاستصحاب في القدر متيقن. بل لولا المورد والكذا كلام قد كان صحيحا، لان الذات فيها انها زاهدة خاص على اي حال. فالرواية اذا ارجع لافر بالموضوع، لابد وان تشمل واحدة اثنين، ما يمكن تشملهن وقلنا علما تشمل استصحاب لعلم بقرينة المورد. الان نقول شيء، لو قلنا بان الرواية المراد منها قاعدة اليقين، لو احنا لم نقل، لكن لو تقبل مني، لو قلنا بأن المراد من الرواية قاعدة اليقين، يعني هكذا نقول الإمام سلام الله عليه الشيء يقول من كان على يقين من الطهارة شنو شبولا بعد أقول الصباحية وما أقول أقول وما أقول هي كن أقول الصباحية المقيدة بالصباحية فشك في من تشكل بشك فينا في أصل طهارة الصباحية فليمضي على يقينه. فليمضي على يقينه يعني شنو المراد؟ يعني أقول الطهارة الصباحية حادثة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ماذا؟ أن أقول مضافا إلى أنها حادثة أقول باقية الآن، يعني فليمضي على يقينه بأن يقول هي حادثة وهي باقية. هذا يمكن أن يكون مقصود بكل شك. لو قلنا المقصود قاعدة اليقين، لو يا أخي احنا ما قلنا، لو قلنا فلا بد نفسر الرواية بالأول، يعني فليمضي على يقينه ولا يعتن بالشك، يعني فليقل الطهارة حادثة وليس المقصود فليقل حادثة وباقية مستمرة. ليش؟ لأنه ينفذ استعمال في أكثر من معنى واحد، لأن الشك في الحدوث غير الشك في من في البقاء، هذان شكان فلا يمكن أن يرادا معا. فإذا انتهى يا أخي اللي يريد أبين انتهى. فإذا الاستعمال في المعنيين يلزم في صورتين. هيك اتضح. اذا قلنا المراد من الرواية استصحاب طاعة اليقين هنا يلزم استعمال قياس المعنى وبعد ما يلزم. اذا قلنا المقصود فقط قاعدة اليقين انتصرناها ديما وفسرنا فليمضي يعني فليمضي بان يقول بان الطهارة صباحا حادثة وليقل بانها باقية ومستمرة ايضا يلزم الاستعمال في معنيين. فاذا اتضح لو فسرنا قاعدة رواية قاعدة اليقين لابد نفسرها فقط بالحدود طبق العبارة. هذا كله لو اريد من القاعدة الثانية. من القاعدة الثانية شنو؟ قاعدة اليقين اثبات نفس المتيقن يعني اثبات نفس الطهارة الصباحية اثبات اشوفت عند الشك. لو كان هذا المقصود يعني عندما اشوف كان اذا كان مقصود قاعدة اليقين الان حين الشك اثبات فقط الطهارة صباحا وهي عدالة زيت في يوم الجمعة مثلا هذا يمكن ارادة يمكن ان يكون مراد من الروايات قاعدة اليقين يمكن. اما لو اريد من قاعدة اليقين اثبات عدالة من يوم الجمعة وبعد مو بس هذا من يوم الجمعة اقول موجودة يوم الجمعة وبعد شنو بعد مستمرة الى زمان الشك وما بعد نعم مستمرة الى زمان الظهر الذي هو زمان الشك وبعد الظهر وما بعده الى حين ما يحصل يقين بطلوع التسقيط. وهذا راح يلزم استعمال الكلام في معنيين ايضا ايضا يعني شنو ايضا يعني شنو يعني كما يلزم استعمال معنيين لو كان المراد استصحاب وقاعدة اليقين ايضا يلزم استعمال بها معنيين لو كان المراد فقط قاعدة اليقين لكن بهذا الشكل انتبه جيدا يا اخي لان شلون ينزل لان الشك في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك في الاستمرار فأني شكتان فإرادتهما معا استغنات أكثر معنى واحد. وقد تقدم نظير ذلك في قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر أو قدر قدم هذا صدر الشيخ قال رضوان الله عليه لو كان المقصود من كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر قاعدة الطهارة يعني إثبات الطهارة عند الشك إن كل شيء هو طاهر حينما تشك أنه ما تدري طاهر أم نجس فهو طاهر وهذه الطهارة تستمر بالاستصحاب إلى شو وقت تستمر إلى أن يحصل يقين بطرو النجاسة. هذا استعمال في أكثر من معنى واحد لا يجوز. فنعرفهم نفس هذا القبيل وإن كان صاحب الكفاية رضوان الله عليه ببعض البيانات حاول أن يدفع الاستعمال في معنى في كل شيء لتطاهر إلى آخره بالكفاية هذا ما يجوز ما نشغل فيه. ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم هذه الالتفاتة جميلة وحلوة حلوة جدا من الشيخ رضوان الله عليه. الشيخ فيما سبق اجداد قال الرواية ما يمكن ان تشمل الاستصحاب وقاعة اليقين مع ان ما يمكن تشمل لانه يلزم ماذا يلزم يلزم من ذلك الاستعمال في معنيين. الآن يقول لا أكثر أقول أزيد في الطين ظل وفي الطنبور نغمة أقول أكثر أقول يلزم من إرادتهما معا حصول تعارض في بطني وأحشائي وداخلي الرواية تناقض الاثنين شلون والله رأي التفاتة جميلة وحلوة وليست بصعبة سهلة. يقول لأنه المثال بما خلوه بهنكم إذا كان عندي يقين بالعدالة المقيدة بيوم الجمعة فحينئذ إذا قلنا الرواية تشمل قاعدة اليقين إذا فالنتيجة أقول وشكيت أنا بعد ذلك، شكيت فيما، شكيت فيما في أصل عدالة في يوم الجمعة. إذا قلنا الرواية تشمل قاعدة اليقين، فإذا أنا أحكم بأنه في يوم الجمعة هذا زيد ماذا كان؟ إذا أحكم بأنه في يوم الجمعة كان زيد عادي، إذا الرواية تشمل قاعدة منكي ولا؟ لو قلنا تشمل أيضا الاستصحاب، يلزم ان اقول في يوم الجمعة ليس بعادل، تفكشلوني ولا ليش؟ لانه قبل يوم الجمعة هو حصل عندي يقين بالعدالة المقيد بيوم الجمعة، قبل يوم الجمعة ماذا؟ ليس بعادل. فإذا الرواية تشمل الاستصحاب أيضا نطلب الاستصحاب، استصحاب ماذا أقول وياي؟ استصحب عدم العدالة اللي ثابت متى؟ قبل الجمعة. قبل الجمعة شنو هو قبل الجمعة؟ خميس يعني الأربعاء بعبارة أخرى، إلى شكل إلى يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة أشكل بأطل عدالة أقول عندي شك ساري بعدها. فمقتضى استصحاب عدم العدالة قبل الجمعة إلى يوم الجمعة راح يصير أن زيد يوم الجمعة عادلون بمقتضى ماذا؟ قاعدة اليقين، وليس بعادل بمقتضى الاستصحاب، فيلزم التناقض، يعني عادل ليس بعادل. فإذا الرواية ما يمكن أن تشمل رواية جميلة رواية جميلة، لا يمكن ان تشمل قاعدة اليقين مع الاستصحاب، لانه لو شملتهما معا يلزم التناقض، بعد اكرر يعني يلزم ان نحكم على زيد في يوم الجمعة بانه عادل وليس بعادل، عادل بمقتضى قاعدة اليقين ليس بعادل بمقتضى الاستصحاب، لأنني لو حصل لأنه لو حصل لي يقين بالعدالة المقيدة بيوم الجمعة ثم حصل عندي شك، فبمقتضى قاعدة اليقين لا بد وأن أقول أنه هو عادل يوم الجمعة، لكن بمقتضى الاستصحاب أنه ليس بعادل. ليش؟ لأن قبل الجمعة لم يكن عادل، فلا بد أن حينئذ ماذا؟ فلا بد حينئذ أن أستصحب عدم العدالة الذي كان ثابت. السلام واحد منكم يقول فإحنا ما فارضين على أنه ماذا قبل الجمعة، عندنا يقين ديما، عندنا يقين ديما بعدم العدل في شنو؟ في السنة مذكور اسكتوا عما سكت. بس لو فرضنا مذكور، لو فرضنا كان عندي يقين يكفي من هذا، فاذا تناقض يحصل في بعض الحالات يكفينا في هذا المقدار. الشيخ ما يريد ان تثبت الا تناقض في جميع الصور، يكفي في هذا المقدار في بعض الحالات يشمل اقول التناقض، فاذا ما يمكن ان نقول الروايه تشمل الاستصحاب لا تشمل قاعدة اليقين، مع ما يمكن نقول لأنه يلزم هذا التناقض في هذا بعض نصور يقين. ولرب الشيخ يقول ولرب قائل منكم يقول أن الاستصحاب لا يجري، ليش؟ لأنه قبل يوم الجمعة ماذا كان عندي؟ فرضنا فرضا ماذا كان عندي؟ ماذا كان عندي؟ يقين بعدم العدالة، قلت نستصحبه الى يوم الى يوم الى يوم قولوا يا شنو الى يوم يوم الجمعة. نقول كلا، لان ذلك اليقين بعدم العدالة الموجود قبل الجمعة قد انتقض بمن انتقض باليقين يوم الجمعة، فكيف تسحبه بعد انتقاضه بعد العلم بانتقاض ما حتما هو حصل يقين يوم الجمعة يا ولا؟ فإذا حصل حتما يقين يوم الجمعة بالعدالة، فذات اليقين بعدم العدالة بعد بحكم العدم بقى ما يمكن تستفسر عدم العدالة. هذا أظن الإشكال جوابه واضح، مهم شيء ولا شنو جوابه تقدر تجاوب يا ولا؟ جوابه صحيحا حصل يقين، لا تقول ما حصل يقين، يعني ما حصل أو صحيح من جهة صحيح. صحيح حصل يقين يوم الجمعة بالعدالة وقد انتقض ذلك اليقين، إلا أنه مع الأسف الشديد كان ذلك الانتقاض انتقاضا مؤقتا، مؤقت الى حين حينما حصلت الوساوس الشيطانية اثناء الصلاة او اثناء الدرس وكان الشك ساريا مقروض علما الى نفس اليقين، فحينئذ سوف اشك في انتقاضي اليقين الموجود يوم الخميس قبل الجمعة، شك ثقة، شك انتقاض، ليس عندي يقين بانتقاض. ليش يحصل عندي شك؟ تعمل واضح يا أخي، يعني بعبارة أخرى هذا اليقين يوم الجمعة يصير في حكم العدم، أجله أجله في حكم العدم. الآن في أثناء الصلاة حصل عندي شك فيما لأن يوم الجمعة كان عادي، حتى عدم العدالة يكون فينا إذن ماذا؟ منتقل او لم يكن عادل، حتى عدم العدالة لم يكن منتقل، فاقصى ما عندي شك في الانتقام لا يقين بالانتقام، ومع الشك في الانتقام يجري استصحاب طبق العبارة. وهناك كلمات من الشيخ كثيرة هنا فيها تقويل إذا بينا من الشرح يتشوش المطلب عليك تطبق العبارة. باعتبار عن بيان الحكومة هجي يصير أن قاعدة اليقين تثبت لماذا؟ الحدوث يوم الجمعة، فحينئذ يصير انتقاض علما لليقين السابق اليقين لعدم العدالة. إذا كان هيك هكذا تبينون فلماذا لا تعكسون وتقولون استصحاب استصحاب لأجل على أنه يثبت للاستصحاب ماذا؟ أن زيد ليس بعادل يوم الجمعة، فقاعدة اليقين حينئذ لا مجال لها. إذا هكذا معاكسة فالحكومة لا مهمة. إذا صارت هذا لو قلنا بفجية الاستصحاب معكسه ولو من عاصبه من جبرائيل الاستصحاب مالي تتبقى حكم شرعي او اثر انت رجحت قاعدة اليقين، لو رجحت صحيح الاستصحاب ما يجبك، لكن فهو واحد يقول خرجح الأصل حقي من أجل قاعدة اليقين ما دام بتجري ترجيح هذا على هذا بلا مرجع. يقول قدس سره ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لو سلمنا أنه يشمل أصل حقي قاعدة اليقين لازم يعني ما لو سلمنا يعني بعبارة أخرى يعني إشكال الاستعمال فيه معنيا تنزلنا عنه أو منه هذا المقصود عبارة الشيخ المهمة لازم حصول التعارض في مدلول الرواية شلون أن نفقد هذا التعارض عن له يعني مدلول الرواية عن الاستدلال به على القاعدة التابعة يمكن أن نستدل به علما على قاعدة اليقين. فقد واحد يقول هذا التعارض مسقط للرواية ليش الاستدلال على قاعدة اليقين أو مسقط للاستدلال الرواية على الاستصحاب أيضا وهذا ترجيح بلا مراجع من ترجيح أقولني ولا يعني التعارض ليش تخليه سبب يصير لإسقاط الرواية عن الاستدلال بها على قاعدة اليقين قالوا ماذا لا نحكي نقول هذا التعارض ليش سبب لإسقاط الرواية عن الاستدلال بها على الاستصحاب قلت لأن الاستصحاب قدر متوقع لقرينة المورد والأمثلة لا إله إلا الله ليش مثل كيف لزم حصول التعارض ليش لأنه إذا شك فيما تيقن سابقا الذي تيقن سابقا شنو هو حطها العدالة الجمعتية يوم الجمعة لأنه إذا شك فيما تيقن سابقا الذي تيقن سابقا أعني عدالة في يوم الجمعة فإذا شكينا بعد الجمعة يوم السبت مثلا شكينا في الصلاة شكينا في الدرس شكينا يوم السبت قرأت درس فشكينا في يوم أثناء الدرس شكينا على أن عدالة يوم الجمعة موجودة ولا فهذا الشك معارض لفردين من اليقين يعني يوجد يقينا يقين كان موجود يوم الجمعة واليقين موجود قبل يوم الجمعة لفردين من اليقين أحدهم اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة الثاني اليقين بعدم عدالته لكن مو المقيدة أعتقد إنه ما أقول ذات اليقين الذي قبل يوم الجمعة ذات يقين بعدم العدالة بعد المطلقة لا المقيدة بقيد بقيد خبيث أو بقيد ما أدري أربعاء لا لا ذات بعد لم تقبل ذلك القيد إذا جاء بعدم عدالة المطلقة الذي لم تقبل بعد يوم الخميس أو يوم الأربعاء قبل يوم الجمعة كان عندي يقين بأصل عدم العدالة بعد مو عدم العدالة المقيد إلا بيوم الأربعاء لا يا أخي بعد عدالة المطلقة قبل يوم الجمعة سيدل بمقتضى القاعدة الثانية يعني مقتضى قاعدة اليقين شيدو على أن يوم الجمعة كان عادي واليقين بعدالة المقيد بيوم الجمعة لا تنقضه يعني قل عادي يوم الجمعة سيدل بمقتضى قاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة غير يوم الجمعة باحتمال انتفاءه في ذلك الزمان نحن باحتمال انتفاءه في يوم الجمعة لا تنقضه ذلك اليقين بالعدالة فقل يعني يوم الجمعة موجودة وبمقتضى يعني ويدل بمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالة الذي ثابت قبل يوم الجمعة باحتمال حدوث العدالة في يوم الجمعة يعني قل على انه ماذا عدم العدالة باقي الى يوم الجمعة يعني قل يوم الجمعة ليس بعادل فراح يعني اقول انت يوم الجمعة عادل ليس بعادل فكل من هاي الكلمات الزائدة بعد من الشيخ فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين وانت تعرف ولا انا عندي يقين لا يقين قبل الجمعة يعارضه يا شك لا تأترع تقول لي اي احتمال يعارضه احتمال حدوث العدالة يوم الجمعة ويقين بالعدالة يوم الجمعة ماذا يعارضه احتمال من احتمال من عدم العدالة يوم الجمعة فاذا الخلاصة عن حينما يوم السبت لما صار يوم السبت وحصل عندي شك شك حصل عندي فيما يوم السبت حصل عندي شك فيما في انه يوم الجمعة يكمل في انه في يوم الجمعة هل ايه بضع اذكر لي طرفي الشك هل هو عادلون هذا احد طرفي الشك في يوم الجمعة هل هو عادلون؟ هذا أحد طرفي الشك، هذا يقابله أي يقين، يعارضه أي يقين، هل أنه عادلون؟ هذا أحد طرفي الشك، وكل شك له طرفان. هل أنه عادل يعارضه ماذا؟ اليقين ماذا؟ قبل يوم الجمعة، لكن اليقين بعد من عدم. أو ليس بعادل، هذا يعارضه ماذا؟ اليقين ياهو بالعدالة، اليقين في يوم الجمعة. لذلك قال فكل من طرفي الشك، هذا الشك الذي حدث يوم السبت له طرفان، طرفان، أنه أنا أشك في يوم الجمعة، أنا أشك في يوم السبت أنه يوم الجمعة هل كان عادل؟ هذا طرف، هل ليس بعدل؟ هذا طرفان، في شك له طرفان، في احتمالان، في شقاء، في عدلان، كل طرف يقابله يقين. النظر الى يقين دون اليقين الاخر بلا وجه، بلا ترجيح بالامر، يحصل تناقض. اذا ننظر للثنية يلقم تناقض، فلا بد ننظر الى اليقين الذي هو الاستصحاب، يجزي الاستصحاب، يسبق في المورد. ودعوى ان اليقين السابق هذا الذي استفسر اثناء الشرح، اليقين قبل الجمعة قد انتقض باليقين بيوم الجمعة، قلنا لولا الشك الساري هو انتقض، مع الشك الساري في الحقيقة اقصى ما عندي شك في الانتقاض وعدم الانتقاض، بعد ما عندي يقين بالانتقاض. ودعوى ان اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة، فاذا انتقض باليقين في يوم الجمعة فقاعدة اليقين شو تقول لي؟ والقاعدة الثانية تبقى تصل وتجول في الميدان وحدها وحدها بلا ان يعارض الاستصحاب، تقول قل بانه في يوم الجمعة كان، قل بالحدوث يعني قل بانه عادل. بعد الاستصحاب تكسرت رجلاه، ليش تكسرت؟ لاجل ان اليقين قبل الجمعة زاله، والقاعدة كانت تثبت باعتبار هذا اليقين الناقض الناقض لليقين السابق، مدفوعة لأن الشك الطاري في عدالة زيد يوم الجمعة، الشك محضر أن الشك الطاري يوم الثلاثة ولا هو عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق، يعني بالتالي راح أشك أن ذلك اليقين السابق لا يقين السابق قبل الجمعة، هل انتقض أم لا؟ احتمال للانتقاض أو احتمال لعدم الانتقاض، وكل من الاحتمالين يعارضهما يقين، واحتمال انتقاضه وعدم انتقاضه معارضان لليقين بالعدالة وعدم العدالة، كل احتمال يعارض يقين، احتمال الانتقاض انتقاض اليقين السابق الذي موجود قبل الجمعة يعارضه اي يقين، احتمال انتقاض ضربالكم، احتمال انتقاض ماذا؟ اليقين الموجود قبل الجمعة يعارضه اي يقين؟ يعارضه اليقين بعدم العدالة الموجود قبل الجمعة، يقول بعد هكي اليقين الموجود قبل يوم الجمعة يعارضه ماذا؟ احتمال الانتقاض، انتقاض هو هذا اليقين قبل الجمعة، واحتمال عدم انتقاضه يعارضه ماذا؟ اليقين بالعدالة يوم الجمعة، لأن اليقين بالعدالة يوم الجمعة يريد يثبت انتقاض ذلك اليقين، فانتبهوا اذا هذا اللف والنشر مشوش وليس بمركب، انتبه جيدا ما ادري شو اقول لك، واحتمال انتقاضه انتقاضات اليقين قبل الجمعة وعدم انتقاضه معارضات لليقين بالعدالة وعدمها، اليقين بالعدالة الذي كان حاصل يوم الجمعة يعارض علما احتمال عدم الانتقاض، عدم انتقاض ذلك اليقين، واليقين بعدم العدالة يعارضه بلي احتمال الانتقاض، التفت الى ذلك جيدا، اذا فلا يجوز لنا ان نحكم لا بالانتقاض ولا بعدم الانتقاض، ليش؟ لان كل واحد منهما يعارض بينا بيقين، تفسير الرواية حينئذ ماذا؟ كل من نحكي معارض بيقين فلا استصحاب ممكن نقول ولا قاعدة اليقين، خير مجملة، لكن خير مجملة هذا مع قطع النظر عما قلناه سابقا، هذا على التنزل قاعد نمشي، ثم لو تنزلنا أصير الرواية مجملة، لكن نحن قلنا سابقا ماذا قلنا؟ أولا أن الرواية أصلا في نفسها ما يمكن أن تشمل كلا الموردين، لأنه يمكن استعمال في أكثر معنى واحد. وثانيا الرواية ماذا؟ بقرينة الأمثلة، بقرينة المورد، ظاهرة الاستصحاب يا مولانا، فإجمال يرتفع بهذا بقرينة الأمثلة. يصير بلي ناظرة هذا ناظر الاستصحاب، إجمال يرتفع بها. لذلك قال ثم إن هذا الذي نقول لا يمكن حكم الانتقاض ولا بعدمه، لأن احتمال الانتقاض يعارض يقين، احتمال عدم الانتقاض يعارض يقين، من باب التنزل من المناشآت، لأن احنا كل كلام نتبه تنزلنا، مو هنشي قلنا ماذا؟ نقول نحن تنزلنا؟ شو العبارة شو مش دين مضلق؟ هنشي قلنا؟ ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين الذين حصل، هذا كله على التنزل من وإلا فالتحقيق ماذا ترنا من منع الشمول، أفضل أن يمكن فينا رجع أن تشمل، يعني وزن استعمال في أكثر معنى واحد يحتاج إلى لحاظ إلا إذا كان الملاحظ ما أدري شنو. وإلا في التحقيق ما ذكرناه من منع الشمول بالتقرير المتقدم من أنه يجب اجتماع لحاضر، مضادا إلى ما ربما يدعى من ظهور الأخبار في الشك في البقاء بقرينة شنو الأمثلة والمورد. بقي الكلام في وجود مدرسة للقاعدة الثانية، نرجعه إلى ما بعد ذلك إن شاء الله.